بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ في درسنا، وعدتكم في الدرس الماضي أن نقرأ بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي ولم نستطع أن نقرأها. يقول الأخ: هل تضعيف الراوي في بلد دون بلد آخر سببه عدم وجود الكتب معه، وأن عدم وجود الكتب معه أحد الأسباب، وتضعيف الراوي من بلد دون بلد له عدة أسباب؟ لا شك أن هذا هو أحد الأسباب، أن يكون الراوي ليس قوي الحفظ ويعتمد في روايته على كتبه، فإذا كان في بلد آخر وليست كتبه معه فسيؤدي هذا إلى وقوعه في الخطأ، فهو أحد الأسباب التي يضعف الراوي بسببها. يقول سائل آخر: إذا تفرد معمر عن سفيان الثوري فهل يحتمل تفرده؟ مر معنا أن معمر بن راشد انتقد عليه بعض حديثه في البصرة، فإذا هذا السند هو أولا الرواية سفيان يروي عن معمر، لا العكس، سفيان الأصل أنه هو الذي يروي عن معمر، نعم، لأن سفيان الثوري رحمه الله لم يأخذ عن الزهري، فهو يروي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري بواسطة معمر. سفيان الثوري عن معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري، ربما يكون الرواية يعني الأكابر عن الأصابع. فعلى كل لا إشكال في رواية سفيان عن معمر أو معمر عن سفيان، لا إشكال في ذلك. طيب، هذا قرأنا. يقول: ذكرتم أن أبا حاتم يستفاد منه أن غلط زهير ممن روى عنه أو بين من روى عنه من أهل العراق وأهل الشام، سببه عائد إلى روايته من كتاب وعدمه، فلما قيل إن الخطأ سببه الرواة عنه. هذا الذي ترجح لأبي حاتم، وأما الإمام أحمد لم يبين أن السبب هو ضعف حفظ زهير أو شيء من هذا القبيل. أما أبو حاتم فيرى أن الإشكال من زهير بن محمد الخراساني، وأنه لما لم تكن معه كتبه في الشام فإن سماع الشاميين عنه كان فيه إشكال. يسأل عن تحسين الإمام أحمد لحديث ابن عياش، يقول: يحسن حديثه، هل الحسن هو هنا هو المصطلح عليه الآن أم أنه ذو معنى آخر؟ هنا التحسين بمعنى الجودة ومعنى أنه له نوع قوة، ولا يلزم أن يكون بمعنى الحسن الاصطلاحي بدقة، لكنه يشترك معه في قضية القوة، يشترك معه، لأن الحسن الاصطلاحي سواء كان الحسن لذاته أو الحسن لغيره اشتهر بهذا الاصطلاح بعد ذلك. بالنسبة للحسن لغيره الذي شهره هو الإمام الترمذي رحمه الله، وسيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله في القسم الثاني من المنظومة. وقد عقدنا بابا خاصا للحسن لذاته والحسن لغيره وضوابط التحسين بإذن الله تعالى. أيضا قبل أن نبدأ في قراءة النظم، هناك بيت قلنا نجري عليه تعديلا وجرينا عليه تعديل، وهو البيت رقم 167 67 و100، وهو قول الناظم عفى الله عنه: مثل سماك شيخه وعكرمته كذا جرير شيخه قتادته. يعني فيه شيء من الثقل فعدل إلى هذا الوجه، عدلته إلى مثل سماك في حديث عكرمة كذا جرير في قتادة سما. مثل سماك في حديث عكرمة كذا جرير في قتادة سما. سما يعني علامة، أي علامة الضعف رواية جرير في عن قتادة. نعم، هذا مر معنا في من تكلم فيه في روايته عن شيخه، فذكرنا أن سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وجرير بن حازم في روايته عن قتادة بن دعامة أيضا يقع له الوهم والخطأ، فيكون البيت مثل سماك في حديث عكرمة كذا جرير في قتادة سما، هو بيت واحد. طيب، إذا نقرأ حيث وقفنا في الدرس الماضي، البيت رقم 169. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلت سلامه الله وقد سلم من ثقة تتخذ دواه ما من أتى ليس له كمثل أعمال أبي أسامة عن ابن جابر قوله من ثقته فلقاه مني يزيد في ثني وقد رأى نعم أحسنت. ما زلنا في بعض القواعد المهمة في علم الجمع والتعديل المرتبطة بعلم العلم، وهذه القواعد لا بد أن تكون مستحضرة في ذهن الباحث في نقد الأحاديث، سواء فيما يتعلق بالدروس الماضية كنت كل ما فيه عن شيخ معين أو في روايته عن بلد معين أو مثل هذا، أن بعض الرواة قد يروون عن شيوخ على سبيل التوهم، يظنون أن الراوي فلان هو الراوي فلان وليس كذلك، ويقول الناظم عفى الله عنه: وقد يسمي ثقة شيخا له توهما باسم أتى ليس له، يعني أن هذا الراوي الثقة يروي عن شيخ وهذا الشيخ أيضا ثقة، وظاهر الإسناد أنه ثقة عن ثقة، لكن نبه العلماء على أن رواية الثقة الأول عن شيخه هي على سبيل الوهم والخطأ، فإنه سمى شيخه باسم راو آخر ثقة، والصواب أنه ضعيف أو الواقع أنه ضعيف. بالمثال اتضح المقام، قال: كمثل حماد أبي أسامة عن ابن جابر قوي ثقة. حماد ويكنى أبا أسامة، اسمه حماد بن أسامة القرشي مولاه والكوفي، توفي سنة 201، توفي سنة 201. هذا الراوي من الثقات الحفاظ الأثبات، لكن وقع له خطأ في تسمية أحد مشايخه، وهذا يدلنا على أن الثقة مهما بلغ من الإتقان قد يزل، وإذا كان زلله قليلا جدا فإن ذلك لا يؤثر على حفظه وضبطه وإتقانه، لأنه شيء قليل، وهذا القليل لا يؤثر، يعني كما قال في البيت المشهور: بحسب المرأة أن تعد معايير، كفى المرأة نبلا أن تعد معايير، ما دام أن معايبه قليلة ومعدودة والباقي محاسب فهذا رجل فاضل. فهذا الثقة ما دام أن معايبه قليلة ونادرة فيبقى على ثقته. لكن ما موقفنا نحن الباحثين؟ موقفنا أننا ما دمنا علمنا أن روايته عن فلان خطأ فمعنى ذلك لا نقبلها ونحكم عليها بما يقتضي ذلك من الحكم بتضعيفها وكونها ليست من صحيح الحديث. فحماد بن أبي بن أسامة الكوفي متوفى سنة 101 أحد الثقات الأثبات، لكن كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد الشامي. حماد بن أسامة الكوفي وعبد الرحمن بن يزيد إيش؟ شامي. فكان ينسبه ويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويكنى أبا عتبة السلمي الشامي توفي سنة 156 ثقة. فإذا حماد بن أسامة ثقة ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وهو ثقة أيضا، وظاهر السند أنه سالم من العلة، لكن العلماء قالوا إن هذا وقع لحماد بن أسامة على سبيل الوهم، وأن الصواب كما في البيت الثالث قال الناظم عفى الله عنه خلطه بابن يزيد بن تميم وقد رأوا حديثه من السقيم، يعني أنه اختلط عليه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي بعبد الرحمن، خلط بين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي خلطه بعبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي، فهما يشتركان في ثلاثة أمور: في الاسم واسم الأبي والبلد، ويختلفان في أمرين: في اسم الجد والحال، يختلفان في اسم الجد وإيش والحال، فهذا ابن جابر وذاك ابن تميم. فحماد بن أسامة كان يروي عن ابن جابر والصواب أنه ابن تميم. نأخذ يعني كلام الأئمة على ذلك. قال الحافظ ابن رجب: ومما روى أبو أسامة عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة حديث الحمى حظ المؤمن من النار، يعني ذكر لك مثالا تطبيقيا هذا الحديث الحمى حظ المؤمن من النار، يرويه أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعا. قال رجب: ورواه من الشاميين أبو المغيرة عن ابن تميم عن إسماعيل بهذا الإسناد، فقوي بذلك أن أبا أسامة إنما رواه عن ابن تميم، يعني أهل الشام رووا الحديث نفسه بهذا الإسناد عن ابن تميم لا عن ابن جابر. قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغلط باسمه، فقال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: وكلما جاء عن أبي أسامة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد فهو ابن تميم. فأعطاك أبو داود صاحب كتاب السنة أعطاك القاعدة، كل ما جاء حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فاعلم أنه ابن تميم وليس ابن جابر، حتى لو قال ابن جابر فهو خطأ، نسبه على سبيل الخطأ. وقال الدارقطني: أبو أسامة سمع من ابن تميم وغلط في اسم جده فقال ابن جابر وهو ابن تميم. الأمر ليس خاصا بأبي أسامة وحده. يقول الإمام البخاري: أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير. طيب، ابن جابر ثقة، وكيف تقع المناكير هذه في حديثه؟ ويقول لك الإمام البخاري: وإنما أرادوا عندي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. من أهل الكوفة أيضا الذين يعني انتقد حديثهم عن ابن جابر حسين الجعفي. حسين الجعفي وهو ثقة أيضا انتقدوا حديثه عن ابن جابر وقالوا إن الصواب أنه ابن تميم الضعيف. فإذا عندنا راويان من أهل الشام، وعيد مرة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف بل شديد الضعف، منكر الحديث، منكر الحديث يعني شديد الضعف، لا تحل الرواية عنه، يعني متروك كما مر معنا سابقا. فأهل الكوفة سمعوا من رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد، فكانوا يحدثون ويقولون: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يظنون أن اسم جده ابن جابر، والصواب أنه من؟ ابن تميم الضعيف. فلذلك إذا وجدت راويا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ليس من أهل الشام بل من أهل الكوفة، فيكون هذا الإسناد محل نظر. محل نظر، إيش معنى محل نظر؟ كررناها مرارا، يعني يحتاج أنك تفحص عنه وتتأكد هل هو ممن تقد أو لم ينتقد، لأن بعض المرات وجدنا بعض الأحاديث يرويها الكوفيون عن ابن جابر وهي صحيحة لكنها قليلة. نعم، فإذا وجدت حديثا يرويه كوفي عن ابن جابر فيكون محل نظر، وتأكد ربما نص النقاد على خطأ هذه الرواية فتستفيد هذا النقل الذي ذكره أولئك النقاد. هذا الحديث الذي مر معنا: الحمى حرب المؤمن من النار، ومر معنا في درس مضى أيضا حديث غيلان أنه أسلم وله 10 نسوة. مثل هذه الأحاديث الذي يريد أن يتمرن ويتدرب على تخريج الأحاديث والحكم عليها ينبغي أن يعمل لها جمع طرق، يجمع طرقها في الكتب ويعمل لها شجرة أسانيد. نعم، وينظر ماذا وقع فيها وماذا قال العلماء، فهذا من أساليب التدرب واكتساب الخبرة في هذا العلم. فلذلك بالإمكان أن نفعل المجموعة التي عملناها في الفصل الماضي، الذي يريد أن يشارك يخرج حديث غيلان الذي مر، ويخرج أو يخرج هذا الحديث حديث الحمى حظ الظهر من النار. نسأل الله لنا ولكم العافية من الحمى والعافية من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، يعني مثلا هذا الحديث لو رجعتم إلى بعض الكتب المعاصرة ستجدون أنهم لم ينبهوا على هذه القضية التي نبه عليها الحافظ بن رجب، ونبه عليها من قبل أبو داود والإمام البخاري، على أن حديث حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد الصواب أنه ابن تميم وليس ابن جابر، فحكموا على ظاهر السند. ولو وقفوا على هذه النقول عن هؤلاء الأئمة، عن الإمام البخاري وأبي داود وغيره كالفلاس وابن معين، يعني لو رجعتم إلى ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم في الكامل لابن عدي أو في تهذيب الكمال ستجدون كلاما كثيرا للنقاد في خلط بعض الرواة، بينه وبين ابن جابر. فلذلك نكرر كثيرا أنه لا ينبغي الاقتصار في الحكم على الحديث في الرجوع إلى المختصرات كمثل كتاب تقريب التهذيب من حافظ ابن حجر أو كتاب الكاشف، بل ينبغي أن تراجع التراجم في الكتب المطولة مثل كتاب الكامل لابن عدي، مثل التواريخ تاريخ الإمام البخاري الكبير، تاريخ بغداد، مثل الكتب المتأخرة الموسعة كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان التي مرت معنا في دروس مضت، يعني تراجعونها باستذكارها. فإذا إن شاء الله أنتظر منكم أو من بعضكم على الأقل أنهم يرسمون شجرة الحديث حديث غيلان وكذلك شجرة حديث الحمى حظ المؤمن من النار. نعم. وأيضا بالنسبة لهذا الحديث الأخير، هو روي عن أبي هريرة وعن أبي أمامة، وترسم شجرته عن أبي هريرة وشجرته عن أبي أمامة ليتبين الباحث ماذا وقع في الحديث. طيب، بهذا نكون انتهينا من أهم المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل. وهذه المسائل ليست يعني مستوعبة لكل دقائق هذا الفن، لكن فيها إشارة لأهم القضايا. من أراد التوسع يرجع إلى كتب علوم الحديث الموسعة كفتح المغيث وحافظ السخاوي، أو يرجع إلى الكتب التي عنيت بهذه القواعد على وجه الخصوص ككتاب شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. فننتقل إلى مسائل جديدة تتعلق بمبحث الإرسال والانقطاع والتدليس. اقرأ الأربع أبيات الأولى. كل من سلمكم الله مسائل الانقطاع والإرسال والتدليس، واحكم بالانقطاع والإرسال لعدم إدراك الرجال، وراجع التاريخ والطباقة لكي ترى الإدراك واللحاقة، ويستفاد عدم إدراك من جامع التحصيل للعداد، وأصله صنفه الرازي ويعتني. نعم. من مسائل النقد المهمة معرفة الإرسال والانقطاع والتأكد من قضية الاتصال، لأنه مر معنا أن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي عدالة رواته وضبطه واتصال السند وعدم العلة القادحة وعدم الشذوذ. فإذا من شروط الحديث الصحيح الاتصال، فالاتصال شرط مهم. ولذلك أيضا كررت في درس مضى أنه إذا أردنا أن نرتب أنواع علوم الحديث بحسب أهميتها فسيكون الترتيب هكذا: الحديث الصحيح أولا، والحديث الحسن ثانيا، والحديث ما سمعت ثالثا إيش؟ الحديث المرسل ثالثا. هذه الثلاثة أنواع أهم علوم الحديث: الحديث الصحيح أولا، والحسن ثانيا، والمرسل ثالثا. لماذا؟ لأنك إذا ضبطت هذه الأنواع الثلاثة فما سواها أسهل، لأن هي التي فيها تفاصيل وفيها تفريعات وفيها دقائق. فنحن الآن سندرس قضايا الحديث ماذا؟ المرسل. الحديث الصحيح مرة معنا ما يتعلق به، والحديث الحسن سيأتي إن شاء الله. وإنما أخرنا الكلام على الحديث الحسن لأن الحديث الحسن له نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره لا يمكن أن تدرسه قبل أن تدرس أنواع الانقطاع هذه، فلذلك أخرناه. فإذا هذا النوع وهو أنواع الإرسال أو الانقطاع والتأكد من اتصال الحديث من الأنواع المهمة جدا التي ينبغي للباحث في معرفة صحة الحديث وضعفه أن يعتني بها عناية كبيرة. قال الناظم عفى الله عنه: واحكم بالانقطاع والإرسال بعدم الإدراك بالرجال، وراجع التاريخ والطباق لكي ترى الإدراك واللحاق. إذا أردت أن تعرف وجود شرط الاتصال في السند، كيف تتأكد من ذلك أو كيف تعرف؟ قال لك الناظم: تعرفه من خلال مراجعة التاريخ ومراجعة الطباق. التاريخ يعني كتب التاريخ، تاريخ تواريخ الرواة. هنا نحن لا نتكلم على تواريخ الأحداث، لا نتكلم على كتاب تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، هذه ليست تواريخ رواة، هذه تواريخ ماذا؟ أحداث، ماذا حدث في السنة الفلانية، ولي الخلافة فلان، ولي الوزارة فلان، مات فلان، حدثت المعركة الفلانية في وقت كذا، هذه أحداث. نحن هنا الآن نتكلم على التواريخ المتعلقة بالرواة، ومر معنا تاريخ البخاري والمعرفة والتاريخ للفسوي والطبقات لابن سعد وإلى آخره، سيأتي إن شاء الله. إذا أردنا أن نعرف الاتصال لا بد أن نراجع كتب التواريخ. كتب التواريخ ماذا فيها؟ تجد فيها فلان سبع من فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، كتب التواريخ تجد فيها سنة ولادة فلان وسنة وفاة فلان. نعم، أيضا في كتب أخرى تسمى كتب الطبقات، طبقات مثل الطبقات لابن سعد، يقول لك من الصحابة الذين سكنوا البصرة. إذن سيذكر هؤلاء الذين سيذكرهم أي ماذا، ما هي طبقتهم؟ صحابة. يقول لك من التابعين الذين سكنوا البصرة، من التابعين الذين سكنوا الشام. فإذن هؤلاء الذين سيذكرهم طبقتهم أنهم من التابعين. يأتيك بعد ذلك يقول لك من أتباع التابعين الذين سكنوا الشام، فلان وفلان وفلان. طيب إذا جاء واحد من أتباع التابعين روى عن الصحابة، هل يكون الإسناد متصلا؟ ما يكون، لأن أتباع التابعين لم يدل، أتباع التابعين إنما أدركوا التابعين، فبينهم وبين الصحابة طبقة، وهي طبقة من؟ التابعين. فإذا مما يعين على معرفة الاتصال والتأكد منه مراجعة كتب التواريخ ومراجعة كتب الطبقات. كتب التواريخ قلنا تاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الأوسط. نعم، كتب الطبقات ذكرنا طبقات ابن سعد، في أيضا طبقات خليفة بن خياط، وهناك كتب كثيرة المعرفة والتاريخ للفسوي، الجر والتعديل لابن أبي حاتم، بل حتى أيضا تواريخ البلدان وأجلها تاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وهناك تواريخ لطيفة الحجم مثل تاريخ جرجان للسهمي وتاريخ الموصل للأزدي وغيرها من التواريخ. فهذه التواريخ تعينك على معرفة هذا الراوي، هل سمع فلان أم لم يسمع منه، هل أدركه أم لم يدركه، وكذلك كتب الطبقات. قلنا في النظم: واحكم بالانقطاع والإرسال لعدم الإدراك في الرجال. إذا تكلمنا قبل قليل على قضية الاتصال، نتكلم على الضد، وهو إيش؟ الإرسال. الإرسال والانقطاع. الإرسال والانقطاع، يعني المتقدمون من المحدثين يطلقونهم بمعنى واحد على كل إسناد لم يتصل. نعم، سواء سقط واحد أو اثنان أو ثلاثة. نعم، وهناك أيضا إطلاق مشهور وهو التفريق بين المرسل والمنقطع، أن المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط منه راو في أثناء السند، ليس في بداية السند ولا في أول السند، ليس في أول السند وليس في آخر السند، لأنه إذا كان في أول السند يسمى معلقة، وإذا كان في آخر السند صار مرسلة. فهذا التفريق الاصطلاحي، لكن عند المتقدمين من المحدثين الإرسال والانقطاع بمعنى واحد. لذلك الإمام الشافعي في الرسالة لما يتكلم على المرسل ماذا يسميه؟ يسميه منقطع. نعم، يسميه منقطعا. المنقطع الذي تكلم عنه الإمام الشافعي كثيرا في الرسالة، وذكر له 4 شروط و3 قيود يعني به المرسل. طيب، الإرسال والانقطاع كيف يعرف؟ قال لك الناظم: واحكم بالانقطاع والإرسال لعدم الإدراك في الرجال. إذا هذا الرجل الراوي في السنة لم يدرك شيخه فهذا إسناد مرسل أو منقطع. كيف لم يدركه؟ هذا كما مثلنا قبل قليل تابع تابعي وهذا صحابي، مثلا مالك عن ابن عمر. الإمام مالك ولد سنة 93، ابن عمر رضي الله عنهما توفي سنة 73، كم بينهما؟ 20 سنة. فإذا الإمام مالك لم يدرك ابن عمر، فنعرف أن هذا الإسناد ماذا؟ منقطع. مالك عن ابن عمر منقطع، عرفناه من خلال التاريخ، من خلال معرفة ولادة الإمام مالك، ومن خلال معرفة سنة وفاة ابن عمر رضي الله عنهما. مرة على سبيل الأشياء الواقعية أناقش طالب في رسالة ماجستير، فجاء إلى إسناد، إسناد يرويه محمد بن سلام الجمحي عن علي رضي الله عنه، إسناد طويل يعني قبل محمد بن سلام في 4 رواة. فهو ذهب ونظر في الرواة واحدا واحدا، فوجد أنه ما بين ثقة وصدوق، ثم قال: الإسناد حسن. فقلت له: يا أخي، محمد بن سلام هذا هل أدرك علي رضي الله عنه؟ فانتبه أنه لم ينتبه لقضية الاتصال، راح نظر إلى هل هؤلاء هو ثقات أم ليسوا بثقات، ولم ينتبه لأن محمد بن سلام هذا في طبقة الإمام أحمد، فكيف يدرك علي رضي الله عنه؟ يعني لما رجعت إلى ترجمة محمد بن سلام، هذا الجمحي ليس البيكندي، محمد بن سلام ولد سنة 140، وعلي رضي الله عنه استشهد سنة 40، يعني بينهم كم؟ 2 سنة. فإذا كيف يكون الإسناد حسنا؟ ما يكون حسنا. فإذا قضية معرفة الاتصال لابد منها، وكررنا مرارا أن المدخل إلى النقد أنك تطبق شروط الحديث الصحيح 5. تنظر هؤلاء الرواة هل هم عدول؟ هؤلاء الرواة هل هم ضابطون؟ هل هذا السند هل هو متصل؟ هذا السند هل هو معل من خلال جمع الطرق؟ هذا السند هل فيه مخالفة؟ إذا كان فيه مخالفة يحتمل أن يكون شاذا. فإذا لابد أن تكون الشروط 5 كلها أمام عينيك ولا تغفل عن واحد منها، لابد أن تكون الشروط 5 أمام عينيك ولا تغفل عن واحد منها. إذا غفلت وقعت في مشكلة، وصححت ما ليس بصحيح، وحسنت ما ليس بحسن، وضعفت ما ليس بضعيف. فانتبهوا لهذا. طيب، قال الناظم: وراجع التاريخ والطباقة. الطبقة مرت بنا سابقا لكن نعيد تعريفها مرة أخرى. الطباق جمع طبقة، الطبقة هم القوم المتشاركون في السن والإسناد، القوم المتشاركون في السن والإسناد هؤلاء هم الطبقة. يعني مثلا الإمام مالك وسفيان بن عيينة هذان إمامان متشاركان، متشاركان في إيش؟ ها؟ مثلا في شيخهما الزهري نعم متشاركان في يعني في السن نوعا ما، فهم طبقة واحدة. ولذلك مر معنا في قضية قضية أتقن الرواة عن الزهري، ذكرنا هناك الإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ومحمد بن الوليد الزبيدي إلى آخره. هؤلاء إذن طبقة واحدة لأنهم اشتركوا في الإسلام، وبعضهم يشترك أيضا في السن. فمن يشترك مع زميله في السن أو الإسناد فهذا المراد بالطبقة. فإذا الطبقة تعينك على معرفة الإرسال، تعينك على معرفة الإدراك واللحاق، اللحاق بفتح اللام الثانية اللحاق. فيه كتاب لطيف الحجم لكنه مفيد جدا في معرفة الطبقات، وهو كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر رحمه الله، لأن الحافظ التزم أن يذكر عند كل راو طبقته، وفي مقدمة التقريب بيّن لك هذه الطبقات ماذا يريد بها. يعني مثلا الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الثانية مثلا طبقة كبار التابعين، مثلا العاشرة طبقة شيوخ الإمام البخاري، الحادي عشرة طبقة مثلا الإمام البخاري ومثلا محمد بن يحيى الدهلي، طبقة مثلا الثانية عشرة طبقة النسائي. فأنت من خلال الطبقات التي نص عليها الحافظ ابن حجر تستطيع أن تعرف هل هذا يمكن أن يدرك هذا الراوي أم لا. طيب في طريقة أخرى، بعض الرواة لا تجد تنصيص على طبقته في كتب التراجم، فكيف تعين طبقته؟ من يجيبني؟ نعم يا أخي. ما في لا مولد ولا وفاة. يا أخي نعم أحسنت، من خلال النظر في الشيوخ والتلاميذ. وفي بعض المرات ما تجد في كتب التراجم جمع للشيوخ والتلاميذ، فهنا ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تنظر إلى مروياته لتعرف شيوخه وتلامذته. فمن خلال معرفة شيوخه وتلامذته سواء الذين نص العلماء عليهم في الترجمة أو سواء الذين وقفت عليهم بالبحث، إذا وقفت على بعض شيوخه أو بعض تلامذته هؤلاء ستجد أنهم منصوص على طبقاتهم، فتعرف من خلال إذا كان شيخه من طبقة التابعين فهو إذن ماذا يكون؟ من طبقة أتباع التابعين. إذا كان شيخه من طبقة أتباع الأتباع فهو بعد ذلك، وهكذا. مفهوم الكلام هذا؟ أعيده مرة أخرى، أقول بعض الرواة نجعله على الصورة الخفية جدا، بعض الرواة لا تجد في ترجمته ذكر الشيوخ والتلاميذ ولا تجد تنصيص على طبقته، كيف تعين طبقته لتعرف هل أدرك أم لم يدرك؟ يعني في سند آخر ليس هذا السند الذي معك. الآن أنت هنا وجدته يروي عن فلان لكن ما تدري هو أدرك فلان أم لم يدركه، فماذا تفعل؟ تنظر مروياته الأخرى لأحاديث أخرى أو آثار، مرويات سواء أحاديث أو آثار، تنظر من هم شيوخه، من هم تلامذته. فإذا عرفت طبقة شيوخه وطبقة تلامذته تبينت طبقته هو. فهذا أيضا أسلوب وطريقة لمعرفة تمييز الطبقات، لأنه لا يلزم أن كل راوي تجد تنصيصا على طبقته أو تجد أنه مذكور في كتب الطبقات. وهذا هو الذي جعل علم الحديث وهذه الصناعة صعبة، أنه ليس كل معلومة تجدها على طرف الثمان كما يقول الأدباء، يعني قريبة المتناول، لا، المعلومة تحتاج منك إلى بحث وتفتيش وذهاب ومجيء من أجل أن تقف عليها وتستنبطها. نعم، فهذا أسلوب من أساليب معرفة طبقة الرأي. هناك أمر يسير وسهل وعلى طرف الثمام كما قلنا قبل قليل، وهو ما قال عنه الناظم في قوله: ويستفاد عدم اللقاء من جامع التحصيل للعلاء وأصله، صنفه الرازي ويعتني بذكره المزي. الترتيب هنا سببه القوافي وليس ترتيبا تاريخيا. فمعرفة الإرسال يمكن أن يكون من خلال مراجعة الكتب المصنفة في المراسيل. المراسيل يا أخوة، الكتب المتعلقة بها نوعان: كتب تعتني بالرواة وكتب تعتني بالأحاديث. الكتب التي تعتني بالرواة هي التي الآن نتكلم عنها، أما الكتب التي تعتني بالأحاديث مثل كتاب المراسيل لأبي داود، هذا ليس في الرواة، هذا في معرفة الأحاديث المرسلة التي يرويها التابعون. نعم، لكن نحن هنا الآن نتكلم على الكتب التي تعتني برواة المراسيل، وهذه الكتب بالترتيب: أولها كتاب المراسيل لعبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المشهور بابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327، وهو كتاب لطيف الحجم، ليس كبيرا، ليس يعني كتاب لطيف الحجم، ويذكر فيه ابن أبي حاتم، يقول لك مثلا رواية عن فلان عن فلان قال أبي مرسل، مرسل يعني إما مرسل بالمعنى المشهور أما مرسل بالمعنى المنقطع وهكذا. نعم، وينقل في المراسيل كثيرا عن أبيه وعن أبي زرعة وعن الإمام أحمد بواسطة وعن يحيى بن معين بواسطة وهكذا. نعم، فيعطيك الراوي هذا، يقول لك هذا الراوي انتبه روايته عن فلان مرسلة أي منقطعة. نعم، فهذه فائدة مهمة وجليلة من هذا الكتاب العظيم لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي. وهذا هو الذي عنيته في قولي وأصله صنفه الرازي. قبل ذلك في النظم قلنا: ويستفاد عدم اللقاء من جامع التحصيل العلاني. كتاب الثاني بعد كتاب الرازي بن أبي حاتم كتاب جامع التحصيل للعلاني، العلاني خليل ابن كيكلدي صلاح الدين العلاني، صلاح الدين خليل بن كيكلدي، كيكلدي اسم أعجمي هذا كيكلدي، وهو أحد الحفاظ المشهورين الكبار، وهو يشبه أو الحافظ بن رجب يشبهه لأنه هو الأقدم، يشبه بينه وبين الحافظ بن رجب شبه. ما هو هذا الشبه؟ العلماء يقولون قل أن ينبغ العالم في علم علل الأحاديث والفقه بحيث يكون غائص على علم العلل وغائص أيضا في المسائل الفقهية، ليس عالم بالفقه، لا، عنده غوص عظيم في دقائق الفقه، وعنده في الوقت نفسه غوص في دقائق علل الحديث. هذا نادر، هذا نادر، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله، مثل الإمام البخاري، فهو في المتأخرين أندر، نادر جدا. فهذا وقع للحافظين هذين، الحافظ العلائي والحافظ ابن رجب الحنبلي. فالحافظ العلائي فقيه كبير عند الشافعية وعنده كتاب القواعد الفقهية، والحافظ ابن رجب أيضا فقيه كبير عند الحنابلة وعنده كتاب القواعد الفقهية وعنده أيضا كتب في علل الحديث، وكلاهما له جهود عظيمة في علل الحديث. من جهود العلاء في علل الحديث أو في علم الحديث كتابه العظيم هذا جامع التحصيل. جامع التحصيل كتاب عظيم وهو أهم كتاب للمتأخرين في معرفة المراسيل، وقدم لهم بمقدمة من أحسن المقدمات في معرفة المرسل وأنواعه وأحكامه. نعم. وأيضا في خلال المقدمة ذكر أنواع المدلسين ومراتبهم كما سيأتينا إن شاء الله. فعمل مقدمة نفيسة جدا من أنفس المقدمات، ينبغي للطالب المعتني بهذا الشأن أن يقرأها ويستفيد منها. فإذا هذا الكتاب الثاني كتاب جامع التحصيل في معرفة المراسيل للحافظ العلائي المتوفى 761. الكتاب الثالث من الكتب المتخصصة في المراسيل كتاب تحفة التحصيل في معرفة رواة المراسيل للحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي ابن الحافظ العراقي المشهور، ابن الحافظ العراقي المشهور صاحب شرح الترمذي وصاحب التقييد والإيضاح وصاحب الألفية وشرحها، هذا ابنه ويكنى بأبي زرع، أبي زرع العراقي، له كتاب تحفة التحصيل بمعرفة رواة المراسيل. ومزيته أنه حاول أن يزيد بعض الفوائد التي لم يذكرها الحافظ العراقي، الحافظ العلائي، التي لم يذكرها الحافظ العلائي في جامع التحصيل، فعنده زيادات على الحافظ العلائي في كتابه. طيب، الآن ذكرنا ثلاثة كتب: المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي. قال الناظم: ويعتني بذكره المزي. هنا كتاب ليس في المراسيل لكنه يعتني كثيرا ببيان المراسيل، وهو كتاب للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى 741، وهو كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال في أثناء سرد الشيوخ يقول روى عن فلان وفلان وفلان، يأتي يقول لك روى عن فلان مرسل. إيش معنى مرسل؟ يعني إما مرسل بالمعنى إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل بالمعنى المشهور، وإذا كان عن صحابي فمن بعده فهو إيش بمعنى منقطع. وهذا تنبيه مهم. بل إن أبا زرع العراقي في كتابه الذي مر ذكره اعتنى كثيرا بجمع هذه الأحكام من الحافظ المزي، فيذكرها في كتاب تحفة التحصيل، يقول لك قال المزي روايته عن فلان مرسلة. نعم. فهذا الذي دعانا إلى ذكر الحافظ المزي. أيضا نبهنا سابقا ونختم بهذا أن الحافظ الإمام الكبير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير يذكر ثلاثة علوم: العلم الأول معرفة الرواة، وهذا واضح، هو كتاب تاريخ الرواة فهو يذكر الرواة ويبين جرحهم وتعديلهم أو ينقل عن الأئمة الجرح والتعديل وربما لا يقول شيء. العلم الثاني المراسيل، فتجد الإمام البخاري يقول لك روى عن فلان مرسل، فأيضا التاريخ الكبير من الموارد المهمة في معرفة المراسيل. كما أن التاريخ الأوسط من الموارد المهمة في معرفة الطبقات والوفيات. طيب، هذه استطراد. العلم الثالث التاريخ الكبير ما هو؟ من يعرفه؟ هنا يا حسين. العلم الثالث هو إيش؟ العلم. وقلنا في درس مضى إنه من باب المنافسة جاء الإمامان أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي بينهم قرابة، جاء ونظر هذا الكتاب العظيم كتاب التاريخ الكبير وقال إن هذا العلم لا ينبغي أن ينقل عن الإمام البخاري وحده، ينبغي أن يشارك الإمام في هذا الحديث. فأحضر ابن أبي حاتم فصار يسألهما عن الرواة، وكلما أجاب عن الرواة إجابة يأخذها ابن أبي حاتم ويجعلها في كتاب الجرح والتعديل، ويسألهما ابن أبي حاتم عن العلل، وكلما أجاب عن العلل يضع ابن أبي حاتم إجاباتهما في كتاب العلل، ويسألهما عن المراسيل، وكلما أجاب يضع إجاباتهما في كتاب المراسيل. لكن الفرق بين هذه الكتب الثلاثة من حيث المادة المأخوذة عن أبي زرعة وأبي حاتم أن كتاب الجرح والتعديل ليس خاصا بكلام أبي زرعة وأبي حاتم، فيه كلام الإمام أحمد، فيه كلام ابن معين، فيه كلام من قبله كالقطان وابن مهدي، وكذلك الحال بالنسبة للمراسيل، فيه كلام الإمام أحمد وقبله القطان والفاسي والقطان وابن مهدي. نعم، فهؤلاء ينقل عنهم في الجرح والتعديل والمراسيل، أما العلل فجل مادتها إن لم يكن كلها عن من؟ عن أبي زرعة وعن أبي حاتم. نعم، فهما اقتفيا أثر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، لكن الإمام جمع هذه الكتب العلوم الثلاثة في كتاب واحد، وهذان الإمامان عن طريق تلميذهما جعل هذه العلوم الثلاثة في ثلاثة كتب. هذه يعني فائدة مهمة انتبهوا لها، ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا هؤلاء العلماء والحفاظ خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا في هذا العلم الجليل. طيب، نأخذ بعض الأسئلة، وكما فعلنا في هذا الدرس يعني بقية الأسئلة نقرأها في مقدمة الدرس القادم إن شاء الله، من أجل الاقتراح الذي ذكره أخوكم بالنسبة لإخوانكم الذين يقدمون من المسجد النبوي فنتأخر قليلا في بداية الدرس. يقول السائل: ما الفرق بين كتب المراسيل التي تعنى بالرواة وبين التي تعنى بالأحاديث؟ فرق كبير. الكتب التي تعنى بالأحاديث ليس فيها كلام أن رواية فلان عن فلان مرسل، فقط أبو داود يقول حدثني فلان أخبرني فلان، ويسوق سنده إلى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتب الرواة لا، يقول لك ابن أبي حاتم مثلا قال القطان رواية فلان عن فلان مرسل، قال أبي رواية فلان عن فلان منقطعة، قال الإمام أحمد فلان لم يلق فلان، فينقل لك كلام الأئمة في بيان الإرسال. أما في كتب الأحاديث ففقط الإمام أبو داود رحمه الله يسوق بالسند الحديث المرسل. نعم، فهذا الفرق بين الصنفين من هذه الكتب. يقول السؤال خارج عن الدرس، يقول: ما حكم من يذكر الحديث الضعيف في الخطبة ولا يذكر حكم الحديث صحة وضعف ويعمل الناس به؟ أولا بالنسبة للخطيب، هو الخطيب لا يخلو بين رجلين، إما أن يكون متخصصا في علم الحديث أو يكون غير متخصص. فالمتخصص في علم الحديث نقول له لا تورد إلا الأحاديث الثابتة، إما صحيحة وإما حسنة. وإذا احتجت أن تورد حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا تريد أن تحذر الناس منه، لا بد أن تبين ذلك بيانا واضحا، تبين ضعفه وتبين وضعه وهكذا. طيب، غير المتخصص ينقل الأحاديث، ينبغي أن ينقل الأحاديث من كتب أهل العلم الذين يبينون له الصحيح من الضعيف، وما يشكل عليه يراجع المتخصصين. وذكر أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه كان له وظيفة في بغداد، كان الخطباء قبل أن يخطبوا بخطبهم التي فيها الأحاديث يعرضون تلك الخطب على الخطيب البغدادي ليعلم لهم على الأحاديث التي يمكن أن يذكروها والأحاديث الواهية والموضوعة التي ينبغي أن يغفلوها ولا يذكروها في خطبتهم. والآن يعني وسائل التعرف صارت سهلة، يعني صارت أسهل، صحيح أنه قد يكون فيها بعض الإشكالات لكن على كل من قد تسد بعض الحاجة. يقول لو تذكرون لنا أفضل الطبعات الكتب التي مرت في الدرس. بالنسبة للمراسيل لابن أبي حاتم غاب عني اسم المحقق، لأن هي طبعة قديمة التي عندنا، غاب عني اسم المحقق. لكن بالنسبة لجامع التحصيل للعلائم فأحسن طبعة له طبعة جديدة صدرت قريبا السنة الماضية بتحقيق شيخنا الدكتور عمر بن حسن فلاتة، وهو أحد مدرسي المسجد النبوي الشريف، وهو رسالته العلمية قبل مدة طويلة فطبعها قريبا واعتمد على نسخ جيدة وخرجت يعني في حلة قشيبة. أما بالنسبة لتحفة التحصيل لأبي زرع العراقي فلها عدة تحقيقات. الطبعة الجيدة طبعة دار الخانجي، دار الخانجي نعم. وأما بالنسبة لتهذيب الكمال مشهور أن الطبعة الجيدة هي طبعة الرسالة. طيب بالنسبة ل نعم هنا الشيخ أيوب يلقي هنا، ما نقبل التلقين. طيب يقول المراسيل لابن أبي حاتم تحقيق شكر قوجاني، أيضا الرسالة تحقيق شكر قوجاني. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب السؤال الأخير وبقية الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هذا ليس سؤال، هذا يقول كيف يمكن الانضمام إلى المجموعة التي ترسل فيها شجرة الأسانيد؟ وخذ يعني من خلال الإخوة تأخذ رقم أحد مشرفي المجموعة يضمك إليها. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.